قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس بها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا: يا رسول الله إذا نكثر. قال: الله أكبر. فالمسلم إذا دعا وتضرع إلى الله على خير عظيم مأجور ومثاب، وقد تؤجل دعوته قد تؤجل لحكمة بالغة، وقد يصرف عنه من الشر ما هو أعظم من المسألة والتسال. لكن لا يتوسل إلى الله إلا بما شرع بأسمائه سبحانه وصفاته أو بتوحيده سبحانه، كما في الحديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. أو بأعمالك الصالحة تقول: يا ربي أسألك بإيماني بك وإيماني بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك بحبي لك أو بحب نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، أو اللهم إني أسألك ببر لوالدي أو عفتي عما حرمت علي يا رب، أو ما أشبه ذلك. تسأله بأعمالك الصالحة التي يحبها وشرعها سبحانه وتعالى. ولهذا لما دخل ثلاث في من قبلنا غارا بسبب المبيت، وفي رواية أخرى أنه بسبب المطر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنها انطلقت لهم صخرة من على جبل سدت عليهم الغار لا يستطيعون دفعها، فقالوا فيما بينهم: إنه لن ينجكم من هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالهم. فدعوا الله سبحانه وتعالى، فتوسل أحدهم بأنه كان برا بوالديه، ودعا ربه أن ترجع عنه الصخرة بسبب بره لوالديه، فانفردت الصخرة بعض الشيء. ثم قال الثاني: أنه كان له مثل عبد يحبها كثيرا، وأنه أرادها نفسها فلم تجد، فألمت بها حاجة شديدة وجاءت إليه تطلبه العون، فقال: لا إلا لأن تمكنه من نفسها. فوافقت على ذلك بسبب حاجتها على أن يعطيها 120 دينارا، 100 جنيه من 20 جنيه. فلما جلس بين رجليها قال له: اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحق. أخذ من الله وقام وترك الفاحشة وترك الذهب لها. ثم قال: يا ربي اللهم إن كنت تعلم أني فعلتها لم ترى وجهي فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة عن بعض الشيء لكنه لا يستطيع الخروج. ثم توسل الآخر بأداء الأمانة، وأن كان عنده أمانة لبعض الأجراء، فنماها وثمرها حتى اشترى منها إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، وكانت أصعب من أرز أو من ذرة. ثم جاءه الأجير يسأله حقه، فقال له: كل هذا من حقك، كل هذا ترى من حقك من إبل وبقر وغنم ورقيق. فقال له الأجير: اتق الله ولا تستهزئني. قال: إني لا أسحر به، هو مالك. فأخذه كله. فقال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني سألت هذا ابتغاء وجهي فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخرج عنهم الصخرة وخرجوا. هذا بأسباب إيمانهم بالله وتوسلهم إليه بأعمالهم الصالحة. الوسيلة الشرعية هي التوسل بأسماء الله وصفاته، أو بتوحيده وإخلاص له، أو بالأعمال الصالحات. هذه الوسيلة الشرعية التي جاءت بها النصوص. أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان هذا لم يثبت الشرع، ولهذا ذهب جمهور العلماء الى انه غير مشروع. فلولا ترك وان يتوسل الانسان بالوسائل الشرعيه التي جاء اسماء الله وصفاته، او بتوحيده، او بالاعمال الصالحات، هذه الوسائل الشرعيه التي جاء بها النصوص. واما ما فعله عمر رضي الله عنه فهو لم يتوسل بجاه العباس، وانما توسل بدعائه. قال رضي الله عنه لما خطب الناس في يوم الاستسقاء لما وصلتهم المجاعة والجدل الشديد والقحط، صلى بالناس صلاة الاستسقاء وخطب الناس وقال: اللهم إن كنا إذا أجلنا نتوسل لنبينا فتسقينا، وإن نتوسل لعم نبينا فأسقنا فيصطوم. كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يقول: ادعوا لنا، فيقوموا يدعو لهم، يخطب الناس يوم الجمعة ويدعو، يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وهكذا في صلاة الاستسقاء يتوسل بدعائه جل وعلا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا وسؤاله للغوث. وهكذا قال العباس: يا عباس قم فادعو ربك. فقام العباس ودعا ورفع اليه ودعا الناس وامنوا فسقهم الله عز وجل. فهو دعاء فهو توسل

وهكذا لو كنت مسافرا من بلاد بعيدة ووصلت إلى بلدك في رمضان الضحى أو العصر، فالصحيح أن قال العلماء أنك تمسك، لأن زال العذر في الإفطار فتمسك حتى تغيب الشمس، لأنك صرت من أهل الصيام في هذه الحال. أما إذا كانت البلد التي قدمت إليها لك فيها حاجة وتقيم فيها يوم أو يومين ثم ترحل عنها فأنت مسافر. وهكذا ثلاث إلى أربع، فإذا نويت إقامة أكثر من أربع فالصواب لديهم أمر أهل العلم أنك تمسك عرف السفر، لا تفطر ولا تقصر. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ صالح سعد العوفي يقول فيه: هل يجب علي أن أتوضأ قبل كل حصة من حصص القرآن الكريم وأنا في المدرسة؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس عليك الوضوء إذا كنت على طهارة أو كانت قراءة عن الغيب عن ظهر قلب، ليس عليك أن تطهر. أما إذا كانت قراءة من المصحف وقد أحدثت بعد الحصة الأولى أحدثت، فعليك أن تطهر الحصة الثانية وهكذا الثالثة. كل ما أردت أن تقرأ من المصحف وأنت على غير الوضوء عليك أن تطهر، لما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. هكذا أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحدث لا يمس القرآن، والذي عليه جمهور أهل العلم فإمامهم أو غيرهم. فالواجب عليك يا أخي إذا أردت قراءة المصحف وأنت على غير طهارة أن تتوضأ الوضوء الشرعي. أما إن كنت على جنابة فليس لك أن تقرأ لا عن ظهر قلبك ولا من المصحف حتى تغتسل. الله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ صالح سعد العوفي من المدينة المنورة يقول فيه: ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب الفرحين الآية؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه الآية في قصة قارون على قول: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ومراد بذلك الفرح الذي يصحبه الكذب والبغي على الناس والعدوان والبطر، هذا منهي عنه فرح البطر والكذب. أما فرح بفضل الله وبرحمته وإعانته وإحسانه هذا مشروع، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح خير مما يجمعون. قل من يفرح ان الله هداه الاسلام وان الله اعان على صلاه الجماعه وان الله اعان على بر والديه وصله ارحامه واعان على فعل الخير، هذا مشروع ينبغي ان يفرح بذلك وان يسرني، بل يجب ان يفرح بذلك ويرتبط بهذا ويحمد الله على ذلك. اما الفرح الذي المذموم فهو المرح الذي يصحبه الكبر والتعاظم والبطر واحتقار الناس، هذا هو المذموم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عمر الأمين الشيخ، سوداني مقيم بالقصيم، يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، أرجو الإجابة على سؤالي هذا. عندما كنت أدرس بالمرحلة المتوسطة طرح لنا أحد الأساتذة سؤالا وقال فيه: من هو أول رائد للفضاء؟ فأجبنا على سؤاله بأنه سوفيت الجنسية، وقال لنا الأستاذ: الإجابة خطأ، إن أول رائد للفضاء هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما عرج به إلى السماوات وكانت مركبتهم البراق. هل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. لا نعلم شيء في الموضوع غير ما ذكره المزيد، فإن لا نعلم أحدا عرج به إلى السماء يغرق عليه الصلوات الخمس سوى نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه عرج به إلى السماء السابعة حتى كان فوقها وحتى سمع كلام ربي عز وجل، هذا يعبر عنه بأنه رأي القضاء، هذا له بعض المجاهة، لكن ليس بصحيح أنه رأي القضاء، بل إنما عرج به إلى السماء إلى ربه عز وجل ليفيض عليه ما يشاء سبحانه وتعالى. وليس المقصود من هذه الرحلة أن يجوب الفضاء وأن ينظر في الفضاء، المقصود من هذه الرحلة مع الملك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أن يرتفع إلى الله ويجوب السماوات حتى يصل إلى نفق السماء السابعة وحتى يسلع كلام ربه، وليس المقصود أن يجوب الفضاء. هذا الذي قال ابن هتان له بعض الوجاهة، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شق الفضاء كله حتى جاول السبع الطباق له وجه، لكن ليس هو المعنى المقصود عند الدول الموجودة اليوم أمريكا والسوفيت وغيرهما. مقصودهم اختبار الفضاء واختبار ما فيه من العجائب، وليس المقصود هذا المعنى الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجيب الذي قال السوفيتي له وجه، والسائل الذي سألكم لقصده وجه، ولكن ليس منطبقا على